بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عبيد الله بن معاذ عن بري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية فكتب هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله، فقالوا: لا تكتب رسول الله، فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: نمحه. فقال: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال: وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا، ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح. قلت لأبي إسحاق: وما جلبان السلاح؟ قال: القراب وما فيه. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي كتابا بينهم، قال: فكتب محمد رسول الله، ثم ذكر بنحو حديث معاذ، غير أنه لم يذكر في الحديث هذا ما كاتب عليه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن جناب المصيصي جميعا عن عيسى بن يونس، واللفظ لإسحاق. قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا زكريا وعن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت صالحه أهل مكة على يدخلها فيقيم بها ثلاثا، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف وقراب إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه. قال لعلي: اكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر علي أن يمحاه، فقال علي: لا والله لا أمحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها. فأراه مكانها فمحاها، وكتب ابن عبد الله فأقام بها ثلاثة أيام. فلما كان اليوم الثالث قالوا لعلي: هذا آخر يوم من أشهر شرط صاحبك، فأمره فليخرج. فأخبره بذلك فقال: نعم. فخرج. وقال ابن جناب في روايته: مكان تابعناك بايعناك. حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث في الصلح الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم الحديبية سنة 6 من الهجرة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاءوا معتمرين للعمرة، فصدهم كفار قريش، ثم وقع الصلح بينهم ليدل على جواز مصالحة الكفار عند الحاجة. صلحهم النبي 10 سنين. أخذ بعض العلماء أنه لا يجوز الصلح مع الكفار أكثر من 10 سنين، لأن صالح كفار قريش 10 سنين، فلا يجوز الصلح بصفة مستمرة. وقال بعضهم يجوز الصلح من دون تحديد، ولكنه لا يجوز الصلح على صلح دائم. ونسب النووي إلى المالك أنه يجيز الصلح مستمر. شرع عند الحنابلة والشافعية أنه لا يجوز أكثر من 10 سنين كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش. وفيه جواز قبول الشروط التي فيها غضاضة على المسلمين إذا كان فيها مصلحة للمسلمين. فإن قريش صالح النبي صلى الله عليه وسلم واشترطوا شروطا في غضاضة على المسلمين، منها أن من جاء منهم من أهل مكة مسلما فإنهم يردونه عليه، ومن جاء من المسلمين مرتدا فإنه لا يرد عليه. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشروط، كان فيها غضاضة على المسلمين وشدة وامتعضوا، حتى إن عمر رضي الله عنه توقف اشتد عليه الأمر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليسوا على الباطل يعني الكفار؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلهم هنا؟ قال: بلى. قال: فعلى من أعطي الدنية في ديننا؟ هل يأتي منهم نرده عليهم، ولا يأتيهم منا ما يردون علينا؟ كيف نقبل هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولا يضيعني. ثم بعد ذلك لم أصبر، فذهب إلى أبي بكر في مكان ولم يكن حاضرا أبو بكر رضي الله عنه في ذلك المجلس، فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليسوا على الباطل؟ فقال: بلى. قال أليس غسلنا في الجنة وغسلنا هنا؟ قال بلى. قال فعلى من أعطى الدنية في ديننا؟ قال فقال أبو بكر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما حضر، قال إنه رسول الله ولا يضيعه الله. هذا يدل على الفقه العظيم لأبي بكر رضي الله عنه والصبر والقوة في الحق والتميز على عمر رضي الله عنه. وفي رواية في غير الصحيح أنه زاد فاستمسك بغرزه أبو بكر قال. وهذه الشروط قبلها المسلمون في غضابة، لكن صار فيها الخير والمصلحة، كما سيأتي أن سهيل قال يا أيها الناس اتهموا الرأي، فلو رأيتني يوم أبي جندة ولو أقدر أن أرد أمر رسول الله رددته. ثم بعد ذلك صارت هذا الصلح فيه الخير والفتح والبركة، وضعت الحرب أوزارها، اختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا القرآن ولالت قلوبهم وأسلم كثير منهم، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لقتال اليهود وفتحت خيبر، سماه الله ولهذا سماه الله فتح، إن فتح عنك فتح مبين هو صلح الحديبية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للمسلمين من جاء منهم مسلما فسجعل الله له فرجا وخرجا، ومن جاء منا إليهم فلا رده الله. نعم، والأمر وقع كذلك، فالذين أسلموا ردهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرجعوا الكفار، ووقفوا في طريق قافلة الكفار يقطعونها حتى أذوهم وأخذوا ميراثهم وتجارتهم حتى قالوا للنبي خذوهم. والمؤمنات من جاء من النساء مسلمات نزل القرآن بأنه لا يرد، لا يردونهم عليهن، فلم يردهم النبي صلى الله عليه وسلم، لهن حلونهم ولهم حلهن. ثم بعد ذلك نقضت قريش العهد بعد سنتين فازاهم النبي في عقر دارهم وفتح مكة. وفي دليل على أنه في الصلح أنه يقدم الإنسان اسمه في الصلح، هذا ما قال فلان من فلان، في الوصية هذا ما أوصى به فلان من فلان. وفي دليل على أنه لا بأس أن يذكر اسمه واسم أبيه إذا كان مشهورا، ولهذا قال النبي هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. ولما لم يقبل قال محمد بن عبد الله ولم يقبل عبد المطلب، قال بعض العلماء لا بد أن يذكر أربعة أشياء: اسمه واسم أبيه واسم جده ونسبته. طبعا إذا كان مشهور لا حرج يذكر اسمه واسم أبيه فقط. وفي أن قريشا لما كتبوا الصلح قالوا لما كتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله قال لا تكتب رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله لما قتلناك، يعني لو نعتقد كلهم يعلمون هذا، لكن لا يعني لم يتبعوه ولم يؤمنوا به، لو يعني لو آمنا بك لما كتب لما قاتلناك. وكذلك لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اكتب باسمك اللهم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وإن كان فيه غضاضة، قال لا تكتب محمد رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك الذي نعرفك به، اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحه، فقال لا ما أنا بالذي أمحى، ليس عصيانا ولكنه رجع أن يسمح له النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يستجيب لطلبهم، ولكن محاه. وهذا من المعجزات، كن النبي صلى الله عليه وسلم محاه في اللفظ الأخير أنه كتب وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، هذا من المعجزات. والأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم كمان في حقه، ولهذا قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطل. هذه من الحكمة، ما كنت تتلو قبل هذا القرآن من كتاب ولا تخطه بيمينك، ولو كنت تقرأ كتب لارتاب المبطلون. وقالوا هذا يقرأ ويكتب ألفه من عنده، لكن أمي لا يقرأ ولا يكتب، ثم يأتي بهذا القرآن العظيم الذي تحدى الثقلين أن يأتوا بمثله وبعشر سور مثله وبسورة فعجزوا، فهو معجزة المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة. ومن الشروط التي اشترطها قريش على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع هذا العام ولا يعتبر، هذا العام ما تعتبر، قالوا لئلا تسمع العرب بأننا أخذنا ضغطة نضغط علينا، ترجعون هذا العام ما تعتمرون، وفي العام القادم تعتمرون. وبشرط أيضا اشترطوا عليهم إذا اعتمروا العام القادم هل لا يدخلوا إلا بجلب بلا السلاح الخفيف، السيف الغمد. وحكم في ذلك أنه لو يحصل شيء أو كذا ما يستطيعون يعني السلاح الثقيل يدافعون عن أنفسهم، أو لو يحصل. وكذلك يتحدث الناس أنهم دخلوا بالسلاح العرب وما تدخل بالسلاح الخفيف السيف القراب وما أشبه ذلك. والأمر الثاني ألا تقيم أكثر من 3 أيام بعد العمرة. وما ذكر في هذا الحديث أشترى لقمة 3 أيام هذا يوهم بأنه في هذه السنة والبرد في السنة التي بعدها ليس في هذه السنة. مرنا في حديثنا الآن قال وأن لا يقيموا بها إلا 3 ليس في هذا العام بل بالعام القادم كما دلت عليها ذاك الأخرى الروايات الأخرى. وهذه العمرة التي صدوا عنها تحلل منها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عمرة تامة. وسميت العمرة التي بعد عمرة القضاء من المقضاة والمصالحة لا من القضاء ليست قضاء للعمرة كما تهمه بعض الناس الغالطين. بعض الناس يظن سمت عمرة القضاء لأنها قضاء لتلك العمرة التي صد عنها. لا العمرة التي صد عنها تامة هذه عمرة جديدة مستقلة لكن سميت عمرة القضاء من المقضاة والمصالحة لأن قضاهم وصالحهم على أن يرجع هذا العام ثم يعتمد العام القادم. هذه من أغلاط بعض الناس يظن أن سمت عمرة القضاء أنها قضاء لتلك العمرة وليس قضاء لها. ولهذا عدت عمرة مستقلة عمرة الحديبية عمرة مستقلة عمرة القضية عمرة مستقلة عمرتان والعمرة التي في حجة عمرة الجعرات 4 عمر وهذه تامة من المقضاة والمصالح. فلما جاء العام القادم اعتمر عليه الصلاة والسلام فلما بقي على 3 أيام يسير قالوا لعلي أمر صاحبك أن يخرج انتهت المدة 3 أيام والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج لكنها ما تمت لكن خافوا أن يتأخر فقالوا قبل أن تتم قل لصاحبك يخرج انتهت الأيام 3 فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في عمرة القضية عمرة الحديبية التي شق على الصحابة كونهم يرجعون ولا يتمون العمرة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا أن يحلقوا رؤوسهم أن يذبحوا وأن يحلقوا لأنهم محصرين لأنهم محصرون. والمحصر وهو الممنوع من الوصول إلى البيت أو الممنوع من عرفة أو في الحج يتحلل لكن بعد أن يذبح الهدي ويحلق رأسه ثم يتحلل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تحللوا اذبحوا وحلقوا رأسكم وتحللوا. فلم يفعل أحد وتوقفوا. كرر عليهم النبي قال تحللوا فلم يفعل أحد لا عصيان ولكن رجع أن يسمح رجع أن يسمح لهم لعل الكفار يسمحون له ولعل يراجعهم حتى يتم العمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب دخل على أم سلمة قال يا أم سلمة ما لي أمر الناس بالأمر ولا يمتثلوا. قالت وما لك؟ قال إني أمرت الناس مرات أن يتحللوا فلم يتحللوا. قالت يا رسول تريد أن تتحللوا؟ قالت لا ابدأ بنفسك لا تكلم أحد ولا كلمة اخرج إليهم ابدأ واذبح واحلق رأسك ولا تكلم أحد ولا كلمة. كان هذا رأي سديد لأم سلمة رضي الله عنها يدل على بعض النساء أن عندها رأي يفوق الرجال وكان المرأة خير من آلاف الرجال. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وذبح هدية وحلق رأسه فتتابع الناس كل يذبح ويحلق يسبق بعضهم بعضا حتى كاد يضر بعضهم بعضا. والسبب في ذلك أنهم علموا أن الأمر انتهى ما في أمل أنهم يذهبوا إلى مكة. لما فعل النبي بنفسه انتهى الأمر. في الأول تأخروا يودون لعلهم يرجون لعلهم أنهم يدخلوا مكة ويتمعون. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ذبح وحلق عرفوا أن الأمر انتهى وأنه ما في حيلة فتسابقوا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب ما وهذا من عنادهم ولا جاء في أشعارهم أنهم يعرفون اسم الرحمن فالأفضل أنه قالوا لا أعرف الرحمن إلا الرحمن اليمامة وجاء في أشعارهم وما يشاء الرحمن يعقل ويطلقي لكن هذا من تعنتهم. نعم. قال سهيل أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم فقال اكتب من محمد رسول الله قالوا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد الله. فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. نعم، من ذهب من المسلم مرتدا فأبعده الله، ومن جاء منهم مسلما فيجعل الله له فرجا ومخرجا. نعم، من جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير وتقاربا في اللفظ. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز ابن سياه قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. قال فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا، فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. مقالة في مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على فضله العظيم ومنزلته رضي الله عنه. نعم، أحسن الله عليك. قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم، فطابت نفسه ورجع. الله أكبر. هذا سهل بن حنيف يوم صفين والحرب العظيمة بين أهل الشام وأهل العراق بين علي ومعاوية، يقول الناس اتهموا الناس الرأي، اتهموا الرأي يخطئ ويصيب، اتهموا رأيكم. لو رأيتمونا يوم الحديبية يوم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب اللي فيه غضاضة ما صبرنا، لو كان لنا رأي رددنا أمر الرسول. كيف من جاء منهم لا نرده، ومن جاء منا من جاء منهم يرد نرده إليهم، ومن جاء منا منهم لا يردنا إليه؟ هذه القضايا كيف لو كنا نستطيع أن نرد من الرسول لرددناه، لكن بعد ذلك عرفنا أن الخير والبركة في أمر الله ورسوله. قال اتهموا رأيكم في الصفين، يعني في هذه الحروب وفي الآراء التي تصدرون، اتهموا الرأي يخطئ ويصيب. في أعظم مما حصل مع النبي يوم الحديبية، أمر عظيم وغضاضة وشروط فيها غضاضة علينا ومشقة علينا، عمر رضي الله عنه لم يصبر وتغير ويريد يقول إيش يا رسول الله، ليه ما ننجزهم قاتلهم نقضي عليهم، اسمح لنا نقضي عليهم، كيف حنا على الحق ومع الباطل، كيف نقبل شروط فيها غضاضة علينا؟ اتهموا رأيكم اتهموا، لكن الأمر لله ولرسوله. بعد ذلك أنزل الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقال اقرأه على عمر إنا فتحنا لك فتحا مبينا وهو صلح حديبة. قال يا رسول أو فتح هو صلح حديبة؟ قال نعم، فطابت نفس عمر. نعم، يعني هذا أمر الله ورسوله، قبول الصلح فيه هذا أمر الله ورسوله وسيجعل الله فيه الخير. نعم، لا شك هذا معناه أنه بوحي هذا. نعم، قبول الصلح. نعم، حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال سمعت سهل بن حنيف يقول بصفين أيها الناس اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرددته. يوم أبي جندل هو العاص بن سهل، أبو جندل هو الذي ابن سهيل بن عمرو، هو العاص بن سهيل بن عمرو، جاء يرسه في قيوده والنبي صلى الله عليه وسلم يكتب كتاب مع سهيل فرمى بنفسه بين المسلمين. جاء مسلم قال يا أيها الناس أنا عذبني المشركون أنا مسلم الآن. فقال سهيل أو من الشروط أن ترد علينا هذا العاصي هذا الولد. فقال النبي ما كتب له كتاب إلا لما تركه. قال ولو ما كتب له كتاب. فقال طلبتك أن تهبه لي. قال لا ما أهب لك لا تردون عليها. فرده النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يوم أبي جندل لو رأيت يوم أبي جندل قصة أبي جندل. نعم هذا من الابتلاء والامتحان. ولد سهيل بن عمرو اللي يكتب الكتاب جاء مسلم يرصف في قيوده ورمى بنفسه من المسلمين. نعم صار في شدة على المسلمين هذا من الأغراض. فالنبي رده. نعم بعد ذلك تعالى الله فرجا ومخرجا. نعم أحسن الله عليك. والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرددته. والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا. لم يذكر ابن نمير إلى أمر قط. وحدثناه عثمان بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير حاء. وحدثني أبو سعيد الأشد قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديثهما إلى أمر يفضعنا. وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن أبي وائل قال سمعت سهل بن حنيف بصفين يقول اتهموا رأيكم على دينكم فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتحنا منه من خصم إلا انفجر علينا منه خصم. وفي الآخر في رواية البخاري ما سددنا من خصم يعني ما يعني الخصم المراد به الناحية والجهة يعني كان كالشيء الذي يتشقق على الإنسان إذا سددنا هذا انفتح من هذا ويسددنا هذا من هذا. والمعنى أن كل الأمور التي مضت منها صلح الحديبية إذا وضعنا سيوفنا على عاتقنا ووقفنا أفضى بنا إلى أمر حميد إلا مسألة صفين فإنه أفضى بنا إلى شدة. وكل الأمور التي مضت إذا أمسكنا يعني عن القتال أفضت بنا إلى أمر سهل إلا أمركم هذا وهي القتال في صفين فإنه أمر أفضى بنا إلى شدة لأنه قتال بين المسلمين وبين الصحابة. ما سددنا من خصم إلا فتح لنا خصم آخر إذا سدينا شق من هنا فتح شق الآخر من هنا. فيما فتحنا في رواية البخاري ما سددنا وهي أحسن ما سددنا من خصم إلا فتح خصم آخر. الخصم الشق في الناحية كأنه ثوب يتشقق إذا أو شيت إذا سدينا الشق هذا انفتح شق آخر بجواره وهكذا. ما سددنا من خصم في رواية البخاري ورواية مسلم ما فتحنا هذه لكن في رواية البخاري أوضح. نعم إذا سدينا خصم انفتح خصم آخر. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله إلى قوله فوزا عظيما مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة. يخالطهم الحزن والكآبة من سبب الصلح على زيغ الله لكن أنزل الله أنه فتحا مبينا فطابت نفوس سماه الله فتح وصل الحديبية. نعم وقد نحر الهدي بالحديبية فقال لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك حاء. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان جميعا عن قتادة عن أنس نحو حديث ابن أبي عروبة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا ما نريده ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرناه الخبر، فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فيه الوفاء بالعهد، فيها حذيفة أبو اسمه حسل ويقال حسين ولقبه اليمان، لقيهم المشركون وانصرف من بدر، قالوا أنتم تريدون تقاتلون مع محمد؟ قال لا، نريد المدينة. فأخذوا عليهم العهد ألا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروا خبر، قال النبي لا تقاتلوا، نفي لهم بالعهد ونستعين الله في قتالهم. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. بركة السم. نعم لا هم حضروا بدر بعد انصراف من بدر، هذا بعد انصراف من بدر. نعم نعم نعم في خلاف في خلاف يقول ما يدل على التحديث هذا. نعم أحسن الله عليك. هذا سائل يسأل يقول عفى الله عنك، عدم رد المؤمنات أليس فيه نكث للعهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش؟ لا، جاء القرآن، القرآن تنفيذ لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ثم قال فلا ترجعوهن إلى الكفار، امتثال لأمر الله. هذا الشرط جاء القرآن بأنه لا ينفذ. نعم أحسن الله عليك. نص الصلح هل ينص على النساء أو على الرجال فقط؟ على الرجال جميعا والنساء، لكن النساء جاء القرآن بأنه لا ينفذ الشرط. ولا دخل في نفس المصالحة؟ دخل، لكن القرآن نزل بأنه لا ينفذ الشرط، امتثال لأمر الله. نعم القرآن نزل قال الله نحل لهم ولا ترجعهن إلى الكفار، نص القرآن. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع.